بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق للرابع من شهر جمادى الاخره من عام 43 و400 من الهجره. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب والآن نواصل ما توقفنا عنده، وهو في صفات الله سبحانه وتعالى وبالتحديد صفة أو اسم المهيمن. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله للشيخ ووالديه والحاضرين والمستمعين. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: ومن صفاته المهيمن وهو الشهيد. قال الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي شاهدا عليه. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه، وروي عنه من غير هذه الجهة أنه قال أمينا عليه، وهذا أعجب إلي. وإن كان التفسيران متقاربين، لأن أهل النظر من أصحاب اللغة يرون أن مهيمنا اسم مبني من آمين، كما بني بيطر ومبيطر من بيطار، قال الطرماح يساقطها تترى بكل خميلة كبزغ البيطر الثقف رحص الكواد. وقال النابغة: شك المبيطر إذ يشقي من العضد، إذ يشفي من العضد. جزاكم الله خيرا. طيب، كأن الأصل مؤيمن، ثم قلبت الهمزة هاء لقرب مخرجهما، كما تقلب في أرقت الماء فيقال هرقت الماء، وقالوا ماء مهراق، والأصل ماء مراق، وقالوا إبرية وهبرية وأهيهات وإياك وهياك، فأبدلوا من الهمزة هاء وأنشد الأخفش فهياك، والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره. وآمين اسم من أسماء الله. طيب، هذا طيب. والآن نتكلم عن اسم المهيمن. المهيمن ورد في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة الحشر، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ورد في موضع واحد. المؤلف قال فسر المهيمن بتفسيرين. التفسير الأول أن المهيمن هو الشهيد، لا عندهم كتاب، والمهيمن الشهيد. والتفسير الثاني قال أن المهيمن هو الأمين، قال ابن قتيبة، ويصح التفسيران، أن يعني قال المهيمن هو الشهيد الأمين، الشهيد الأمين. هو ذكر آية المائدة وهي وصف في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي القرآن، مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما بيديه من الكتاب، أي من جنس الكتب المتقدمة. قال ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على الكتب السابقة، يعني شاهدا عليها. هذا القرآن يشهد للكتب السابقة ويشهد للأنبياء السابقين، فهو شاهد، هذا معناه. يقول هكذا قال ابن عباس في رواية أبي صالح، أو أبو صالح، هذا روايته ضعيفة، إذا جاءت عن ابن عباس فهي رواية ضعيفة. ويقول وروي عنه من غير هذه الجهة أن معنى المهيمن هو الأمين، يقول وهذا أعجب إلي، يعني كأنه يميل ابن قتيبة إلى أن المهيمن معناه الأمين، حتى يعني زاد على ذلك تأكيدا. قال وكلا التفسيرين متقاربان، لكنه كأنه يميل إلى أن المهيمن هو الأمين، لأنه يقول أصلها مؤيمن ثم أبدلت بالهاء مهيمن ومؤيمن، يقول هذا وارد في اللغة إبدال حرف مكان حرف، قال كأن الأصل مؤيمن ثم قلبت الهمزة هاء لقرب المخرج، وهذا وارد في اللغة، تقول أهرقت الماء وأرقت الماء. السلام عليكم. أهرقته وأرقته، يعني كلاهما صحيح، وهذه لغة مستعملة. طيب الآن ينتقل إلى آمين. نعم شيخنا، فيما يتعلق بأبي صالح فروايته عن ابن عباس ضعيف أو ضعيفة، لكن عموما يتساهل أليس كذلك في روايات بلا شك، خاصة إذا كانت الروايات أو إذا كان ما يتعلق بالرواية بيان ألفاظ، لأنهم أهل لغة. أي نعم، وهم أهل لغة يعرفون ومتقدمون من السلف، فإذا كانت يعني بيانهم لكلمات مثل الآن تفسير السدي ضعيف، السدي صغير، محمد بن مروان ضعيف جدا، السدي عن الكلبي عن أبي صالح، هذه سلسلة ضعف، هذه يسمى إسناد مظلم، من أشد من أضعف الأسانيد. أي نعم، يقول السيوطي هذه سلسلة الكذب، أضعف شيء السدي عن الكلبي عن أبي صالح، لكن الكلبي له تفسير والسدي له تفسير، فإذا كانت تفاسيرهم تتعلق بألفاظ لغوية وهم عرب تقبل، مثل ما نقبل من الزمخشري والبيضاوي، ونقبل المتأخرين وهم ليسوا بعربيتهم كالمتقدمين ومع ذلك نقبلها، لكن إذا كان يترتب عليها أحكام واضح أو يترتب عليها مسائل عقدية، هذا الذي نحتاج إلى أن يكون السند يعني سندا صحيحا حتى نبني عليه. أما هنا مثل ما أن الطبري وابن أبي حاتم وأبو عبيدة وعلماء التفسير وغيرهم يستدلون بأي شيء، يستدلون بأشعار العرب، وتجد الشاعر العربي يعني كافر وملحد ومشرك بالله وقد يكون زنديقا، ومع ذلك يأتون بأبيات شعرية ويستدلون بها، وهذا جائز ما دام أن عربي فصيح، يعني عربي فصيح فشعره يعتبر مقبولا. هذا واضح؟ جميل، واضح. فهنا طيب. كان لأنه في متعلق باسم من أسماء الله لا نقبل رواية أبي صالح هنا. أي نعم أحسنت، إذا كان يتعلق بالمسائل العقدية أو يتعلق بأحكام فقهية هذا نتوقف فيه. جميل. أما إذا كان يبين معنى لغوي هو وغيره، يعني ما لو موجودين عنده وجدنا عند غيره ما فيها. جزاكم الله خير. جميل جدا. تمام. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى وآمين اسم من أسماء الله، وآمين اسم من أسماء الله. وقال قوم من المفسرين في قول المصلي بعد فراغه من قراءة أم الكتاب آمين قصر من ذلك، كأنه قال يا الله وأضمر أستجب لي، لأنه لا يجوز أن يظهر هذا في هذا الموضع من الصلاة إذ كان كلاما، ثم تحذف ياء الندى، وهكذا يختار أصحاب اللغة في آمين أن يقصروا الألف ولا يطولوا، وأنشدوا فيه تباعد مني فطحل إذ سألته آمين فزاد الله ما بيننا بعدا، ويفتحونها لانفرادها وانقطاعها عما يضمر فيها من معنى الندى حتى صارت عندهم معنى كذلك فعل الله. وقد أجازوا أيضا آمين مطولة الألف وحكوها عن قوم فصحاء، وأصلها يا آمين بمعنى يا الله، ثم تحذف حمزة آمين استخفافا فلكثرة ما تجري هذه الكلمة على ألسنة الناس، ومخرجها مخرج آزيد يريد آزيد, آزيد. آه. وجزاكم الله خير. ومخرجها مخرج آزيد, يريد يا زيد. راكب, يريد يا راكب. وقد سمعنا من فصحاء العرب خبيث, يريدون يا خبيث. وفي ذلك قول آخر قال إنما مدت الألف فيها ليطول بها الصوت, كما قالوا أوه مقصورة الألف. ثم قالوا آوه, يريدون تطويل الصوت بالبكاء. وقالوا سقط على حاق رأسه, على حاق رأسه, أي على حق رأسه. وكذلك آمين, أرادوا تطويل الصوت بالدعاء, وهذا أعجب إلي. وأما قول العباس ابن عبد المطلب في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف الياء تحتها النطق, فإنه أراد حتى احتويت يا مهيمن من خندف علياء, فأقام البيت مقامه, لأن بيته إذا حل بهذا المكان فقد حل هو به, وهو كما يقال بيته أعز بيت, وإنما يراد صاحبه. قال النابغة وحلت بيوتي في يفاع ممنع تخال به راعي الخمولة طائرة, ولم يكن بيته في جبل بهذه الصفة, إنما أراد أني ممتنع على من أرادني, فكأني حللت في يفاع فكأني حللت في يفاع ممنع. ومن صفاته طيب هذه يقول آمين اسم من أسماء الله الحسنى, هذا في الثلاث, وبعضهم ضعف أن يسمى الله بآمين لأن آمين اسم فعل بمعنى استجب, اللهم استجب, فأنت تقول في فاتحة في آخر فاتحة آمين يعني اللهم استجب أو دعاء طلب الاستجابة, فبعضهم منع قال لا يثبت لله أن يقال أن من أسمائه آمين, وبعضهم ذكرها مثل ابن قتيبة رحمه الله وهو من أهل السنة والجماعة ذكر آمين على أنها اسم من أسماء من الأسماء الحسنى, ولذلك تلاحظ أنه متردد فيها, يعني ذكر يعني يقول وقال قوم المفسرين في قول المصلي بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين يقصد القصر والمد, يجوز لك أن تقصر ويجوز لك أن تمد, تقول آمين وتقول آمين بمدها, فهذا كله جائز. وتكلم عن القصر والمد وأن المد إذا مددتها فإن الألف هذه ألف زائدة, فكأنك تقول زيد يعني يا زيد يا زيد, فهي نداء. وقال قال إن يعني اللغة تزيد في الألف وتنقص, فكل هذا يدور حول هذا الاسم, وهذا الاسم مثل ما ذكرنا في خلاف في إثباته وعدم إثباته. نعم الاسم الذي بعده ومن صفاته الغفور, وهو من قولك غفرت الشيء إذا غطيته, كما يقال كفرته إذا غطيته, ويقال كذا أغفر من كذا أي أستر, وأغفر الخز والصوف ما على فوق الثوب منها كالزئبر, سمي غفرة لأنه ستر الثوب ويقال لجنة الرأس مغفر لأنها تستر الرأس, فكأن الغفور الساتر لعبده برحمته أو الساتر لذنوبه, ونحو منه قولهم تغمدني برحمتك أي ألبسني إياها, ومنه قيل غمد السيف لأنه يغمد فيه أي يدخل. طيب هذا اسم الغفور, هذا واضح من صفات الله هو أنه يغفر, من صفاته مغفرة, ومن أسمائه الغفور والغفار والغافر كلها واردة في القرآن, قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، وقال وإني لغفار لمن تاب، وقال غافر الذنب وقابل غافر الذنب وقابل التوب. فغافر وغفار وغفور كلها صحيحة، كلها أسماء ثابتة على صيغ متعددة، وغالبا في الأسماء الحسنى تأتي على صيغ على يعني تأتي بصيغ معروفة، يعني بصيغ المبالغة المعروفة، صيغة اللغة المبالغة، فعول وفعيل وفعل وفعال، كل هذه من صيغ المبالغة. طيب هو تكلم عن أصل واشتقاق كلمة الغفور ما هي، لأن يعني الكتاب يعني يركز على الغريب الكلمات فك العبارة وبيان أصل الكلمة. فهو يقول الغفور أصله من غفرت شيء إذا غطيته، والله سبحانه وتعالى من أسمائه أو من صفاته أنه يغفر الذنوب، يعني يغطيها ويمحوها ويزيلها، وبين أنها مشتقة من التغطية والإزالة ومثل والستر. ولذلك يقال يقول يعني المغفر الذي يوضع على الرأس، المغفر الذي يضعه المقاتل والمجاهد يضع على رأسه مغفر من حديد لأنه يستره من الضرب الذي يأتيه، وهكذا. فكلمة الغفور مأخوذة من الستر والتغطية، هذا معناه، هو يريد أن يصل إلى هذا المعنى. طيب الاسم الذي بعده تفضل. ومن صفاته الواسع وهو الغني والسعة الغناء. لاحظ أن المؤلف يقول ومن صفاته مع أنه اسم، لأن الاسم والصفة متقاربات، ويقصد أنه من صفاته السعة، سعة العطاء، هذه صفة. ومن أسمائه الواسع، الواسع، فهو يعبر بهذا وهو يقصد هذا الأمر. نعم، يقول ومن صفاته الواسع وهو الغني. نعم نعم، وهو الغني والسعة الغنى. قال الله لينفق ذو سعة من سعته، أي يعطي من سعة. أيوة، الواسع هو يعني مثل ما ذكر هنا، قال الغني كثير العطاء، هذا سمى واسع. والواسع ورد في القرآن الكريم يعني يقرب يمكن حوالي 7 مواضع، ورد في البقرة وفي غيرها في المائدة وفي النور وغيرها، ودائما يقترن بالاسم العليم إلا في موضع واحد في سورة النساء، ورد في مقترن باسم الحكيم، كان الله واسعا حكيما، هذا موضع واحد فقط، وورد منفردا هكذا واسع واسع. نعم، فيرد في الغالب أنه مقترنا باسم العليم. باسم لماذا؟ لماذا يقترن باسم العليم؟ في حكمة، في حكمة وفي وجه بلاغي قوي جدا، لأنه لا يعطي إلا عن علم، فتجد الفقير فقيرا يعيش فقيرا ويموت فقيرا، لا يعطي. الله واسع وغني يغنيه، ما يعجزه، لكن أجاله فقيرا لأن الله يعلم أن الفقر خير من هذا، ويعطي هذا يجعل هذا غنيا ولا يجعله فقيرا، لأن الغنى أنفع له. فإذا عطاؤه عن علم وغناه عن علم. ولذلك في قوله تعالى وأنكح الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه يقول لك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني جاء يسأل قال إنني فقير، قال تزوج يغنيك الله. وجاء أيضا رجل إلى عمر أو أبي بكر قال تزوج فإن الزواج فيه غنى يغنيك الله. فأحيانا تجد من يتزوج ولا يغتني، بل يشتد الفقر عنده ويزيد عليه الفقر وتزيد عليه الديون. فنقول كيف يقول الله يكون فقراء يغنيهم الله، ونجد من في الواقع أنه ما اغتنى. فنقول هذا خبر من الله، وخبر الله لا يجوز أن نشك في خبره سبحانه وتعالى، لكن الله حكيم لما قال واسع عليم، أي أنه يعطي لكن يعطي بعلم وحكمة، فمن يستحق يعطيه، من لا يستحق لا يعطيه. فإن هذا الذي جاء أصبح فقيرا الله ما أعطاه، لأن الله عليم بحاله، لا يستحق أن يعطى، فلهذا صرف عنه. فهذا معنى. ولكن يعني كلمة الواسع، اسم الواسع كما ذكر المؤلف قال كثير العطاء، واستدل بآية الطلاق لينفق ذو سعة، يعني الذي عنده غنى عنده عطاء كثير، هذا معنى الواسع. تكلم يعني المؤلف يأخذ أسماء، اختار أسماء ويوضح معانيها من حيث اللغة. طيب بعده البارئ، تفضل. ومن صفاته البارئ، ومعنى البارئ الخالق، يقال برأ الله الخلق يبرأهم، والبرية الخلق. وأكثر العرب والقراء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسنة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة. ومن الناس من يزعم أنها مأخوذة من بريت المعودة، ومنهم من يزعم أنها من البراء وهو التراب، أي خلق من التراب، وقالوا لذلك لم يهمز. وقد بنيت هذه أو وقد بينت هذا في كتاب القراءات، وذكرت موضع الأخبار منه. موضع الأخبار منه عندك الأخبار؟ لا، يقول عندي موضع اختيار، يعني ما الذي يختاره؟ هناك اختار، هناك اختار. هذا يبين لنا ماذا؟ يبين لنا أن ابن قتيبة له كتاب القراءات، وأنه سابق لكتاب غريب القرآن، حتى مشكل كتاب تأويل مشكل سابق، لأن سيأتي أتانا أو يمر علينا أو مر علينا أن يقول ذكرته في كتابي تأويل مشكل القرآن، فيعتبر كتاب الغريب متأخر عن هذه الكتب. طيب كتاب القراءات مطبوع؟ مطبوع إيه. يقول شوف، يقول هنا عندي هذا النص يدل على أنه ألف كتاب القراءات قبل هذا الكتاب، وقد ذكره في تأويل مشكل القرآن. أي نعم، يقول حتى قال في تأويل مشكل القرآن، قال وسترى كله في كتابنا المؤلف في وجوه القراءات إن شاء الله. طيب لكن نشوف، يعني أنا اللي أعرف أنه ممكن أنه مطبوع، لكن نتأكد زيادة هل هو مطبوع، هل هو موجود الآن أو لا. طيب وعندكم الاختيار؟ نعم عندكم الاختيار، موضع الاختيار. نعم الاختيار. ومنه البارئ الذارئ وهو الخالق، يقال ذرأ الله الخلق، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، أي خلقنا. والذرية منه، كأنه خلق الله من الرجل. وأكثر القراء والعرب على ترك همزها لكثرة ما يتكلم بها، ومنهم من أي ما تقول ذريئة ذريئة ذريئة، تقول ذرية لا تهمز، هذا معنى. نعم. ومنهم من يزعم أنها من ذروت، أي أو من ذروت أو ذريت. ومن صفاته ما جاء على طيب الآن هو تكلم عن البارئ. البارئ قال هو الخالق، عندنا البارئ، عندنا الخالق، وعندنا البارئ، وعندنا المصور، وعندنا البديع، وعندنا فاطر، كلها متقاربة. فاطر، شوف الخالق، البارئ، المصور، البديع، الفاطر، خمسة أسماء كلها متقاربة، كلها متقاربة، لكن كل واحد له معنى. ما نقول مترادفة، لا، ليست مترادفة، القرآن ما في ترادف، وأسماء الله الحسنى ليس فيها ترادف، وإن كل اسم له معنى، كل اسم له معنى. فهنا نقول يعني أولا الخالق، الخالق هو الذي أوجد الشيء من العدم، ليس موجودا قبل ذلك، خلق السماوات والأرض، خالق، ليست موجودة أبدا، كانت معدومة فأوجدها الله، خلق الإنسان لأنه معدوم. طيب هذا خالق. بعده البارئ، قال البارئ هو الذي يقول هو، شوف يقول هنا هو معنى الخالق، قريب من الخالق، ليس معنى الخالق يعني مطابقة، لا، هو قريب من الخالق لكنه مأخوذ من إبراء الشيء وهو إيجاده. في أيضا الفاطر، فاطر السماوات والأرض، يعني أوجدها بصورة حسنة. وإذا جاء البديع فهو أحسن، بديع السماوات والأرض، يعني خلقها بأحسن صورة، مبدعة. فالخالق والبارئ، وكذلك هنا قال الفاطر، وهكذا. هو يقول هنا، يقول هل يقال بارئ؟ فالقرآن مهموز، القرآن مهموز، وكأن المؤلف يقرأ بغير همز. القرآن قال سبحانه وتعالى، قال فتوبوا إلى بارئكم، ما قال باريكم، باريكم هذا غير مهموز. ولذلك في قراءة أخرى فتوبوا إلى باريكم. وهنا نحن نقرأ بالهمس. أو يقول هنا يقول وأكثر العرب والقراء على ترك الهمزة ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسنة. فقول باري باري إيه، وأنت الآن تقول فتح الباري الباري ما تهمز، ويجوز أن تقول فتح البارئ البارئ، كلها صحيحة. نعم. هو يقول أكثر القراء حتى أي أكثر العرب والقراء على عدم الهمز ترك الهمز. إيه. طيب يقول هنا وهي فعيلة بمعنى مفعولة بريئة أو البرية. البرية هي الخلق إيه؟ أولئك هم شر البرية خير البرية، يعني الخليقة. فعيلة بمعنى مفعولة يعني مخلوقة، خليقة بمعنى مخلوقة، بريئة بمعنى مبروءة. طيب يقول يقول إما أن تكون من بريت العود أو يقال من البراء وهو التراب، أي خلق من التراب، هذا من حيث اشتقاقها من حيث اشتقاقها. طيب يقول ومثله الذارئ، هذا من حيث أن الذارئ قريب من البارئ، فالذي ذرأ الخلق هو الذي برأهم هو الذي أوجدهم عليها. في آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نوجدها. أيوة نوجدها، هذا معنى البارئ، الذي أوجد الأشياء وخلقها هو الذي. ولذلك قد يسألك سائل يقول لك طيب لماذا اختار موسى في قوله يعني فتوبوا إلى بارئكم، متى قالها موسى؟ قالها لما عبدوا العجل، فقال توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني يقصد عباد العجل. لماذا؟ يقول كيف تعبدون عجل بهيمة مخلوق ومصنوع من ذهب وتتركون بارئكم يعني الذي أوجدكم؟ فذلك أتى باسم البارئ الذي هو يعني يذكرهم بمن برأهم وأوجدهم ونشرهم في الأرض. أي نعم. فيقول ذرأ وبرأ متقاربة، خلق وذرأ وبرأ كلها متقاربة. طيب الآن ينتقل إلى أن يبين لك أن صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن، أن صفات الله زين تأتي على صيغ، ومثل ما ذكرنا صيغة المبالغة، هو الآن سيأتيك بهذه الصيغ. نعم تفضل. ومن صفاته ما جاء على فاعل بمعنى فاعل، نحو قدير بمعنى قادر، وبصير بمعنى باصر، وسميع بمعنى سامع، وحفيظ بمعنى حافظ، وبديء بمعنى بادئ الخلق، وشهيد بمعنى شاهد، وعليم بمعنى عالم، ورقيب بمعنى عراقب وهو الحافظ، وكفيل بمعنى كافر، وخبير بمعنى خابر، وحكيم بمعنى حاكم، ومجيد بمعنى ماجد وهو الشريف. ومن صفاته ما جاء على فاعل بمعنى مفعل، نحو بصير بمعنى مبصر، وبديع الخلق بمعنى مبدئ الخلق، كما قالوا سميع بمعنى مسمع. قال عمرو بن معدي يكرب ابن معدي يكرب، لا هو يجوز لكن معدي كرب، معدي كرب أحسن الله عليكم. قال عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع، أمن ريحانة الداعي السميع، وعذاب أليم أي مؤلم، وضرب وجيع أي موجع، بصير بمعنى على كل شيء حسيبا أي كافية، من قولك أحسبني هذا الشيء أي كفاني، والله حسيبي وحسيبك أي كافينا، أي يكون حكما بيننا كافيا. قال الشاعر ونقفي وليد الحي إن كان جاعيا، ونحسبه إن كان ليس بجاعي، أي نعطيه ما يكفيه حتى يقول حسبي. وقال بعض المفسرين في قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبة، وهو على هذا التأويل في مذهب جليس وأكيل وشريب ونديم وقعيد. طيب يعني الآن هو يتكلم مثل ما ذكرنا عما كان على وزن على هذه الأوزان. يقول أن ما جاء على وزن فعيل معناه فاعل، واضح؟ قدير معناه قادر، سميع سامع، مصير بمعنى ناصر. يقول هذا إذا جاء على وزن على هذا، فتقول شهيد بمعنى شاهد، عليم بمعنى عالم، هذه كلها على وزن فعيل. ويأتي ما كان على وزن فعيل بمعنى مفعل، يعني بصير مبصر، وهكذا سميع مسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، وعذاب أليم مؤلم، يقول هذه كلها. ثم تكلم عن اسم الحسيب، الحسيب ورد في القرآن إن الله كان على كل شيء حسيبا. ما معنى حسيبا؟ ما هو الحسيب؟ قال الحسيب هو الكافي، تقول حسبي الله يعني كافيني، كافيني ربي أن يدفع عني الشر، حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها من؟ قالها إبراهيم لما ألقي في النار، قالها إبراهيم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله، كفاه الله من النار. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فرد الله عنهم الكيد. فمعنى الحسيب الكافي الذي يكفيك ويدفع عنك الشر. ولذلك في قوله تعالى قال عطاء الحساب في سورة النبأ، عطاء الحساب يعني عطاء كافيا حتى يكفيك، لا تريد أكثر من ذلك، فهذا معناه. وقال هنا كافيا من أحسبني هذا الشيء أي كفاني، والله حسيبك أي كافيك، هذا معناه. وقيل من من من من الحساب المحاسب الذي يحاسب حسابه الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يحاسبهم. قال شوف قال إن الله كان على كل شيء حسيبا، قال محاسبا، هذا صحيح، يجوز أن تقول كافيا، يصح أن يكون بمعنى كافي وبمعنى محاسب، يحاسب عباده الآن ينتقل إلى ما جاء على وزن فعيل مثل قريب وجليل وحليم وعظيم، واضح؟ اي نعم. طيب تفضل اقرا. ومن صفاته ما جاء على فاعيل لا يكون منها غير لفظها، نحو قريب وجليل وحليم وعظيم وكبير وكريم، وهو الصفوح عن الذنوب، ووكيل، وهو الكفيل. اي يقول ما معنى كريم؟ الله كريم، يجوز ان يكون معنى يصفح يتجاوز كريم، ويكون معنى الكرم وهو العطاء الأكرم سبحانه وتعالى الذي يعطي، فمن صفاته أنه كريم. نعم، وكريم الصفح الذي يتجاوز عن الناس. نعم. طيب ووكيل، وهو نعم وكيل، وهو الكفيل. قال والله على ما نقول وكيل، وقال وكفى بالله وكيلا، وقال وتوكل عليه، أي اجعله كافلك واعتمد على كفالته لك. ووكيل الرجل إذ في ماله هو الذي كفله له وقام به. أي نعم، هذا معنى كفيل. كيف تقول الله وكيل، وكيلك الله؟ يعني الله يتولى أمرك، يتولى أمرك الله سبحانه وتعالى، فيدفع عنك الشر ويصرف عنك الشر ويأتيك بالخير ويجلب لك الخير، هذا معنى الله وكيل. الوكيل هو الكافل الذي يتكفل بعباده، كفيلا ووكيلا، هو يختار الأسماء التي تحتاج إلى بيان. طيب الودود. ومن صفاته الودود، وفيه قولان، يقال هو فعول بمعنى مفعول، كما يقال رجل هيوب أي مهيب يراد به مودود، ويقال هو فعول بمعنى فاعل، كقول غفور بمعنى غافر أي يود عباده الصالحين. وقد تأتي الصفة بالفعل لله ولعبده، فيقال العبد شكور لله أي يشكر نعمه، والله شكور للعبد أي يشكر له عمله، والعبد لله تواب إلى الله من الذنب، والله تواب عليه، وكبرياء الله شرفه، وهو من تكبر إذا أعلى نفسه. شايف هو يختار ما شاء الله كلمات أو أسماء مهمة جدا. ما هو الودود؟ الودود ورد في القرآن، ورد في سورة البروج، وهو الغفور الودود، وورد أيضا في مريم، سيجعل لهم الرحمن ودا من المودة، والمودة هي المحبة، فالودود هو قال هنا من المحبة. يقول ودود نعم مودود أي محبوب محبوب. طيب ويقول أن هذا أحيانا بعض الأسماء اسماء الله يشترك فيها الخالق والمخلوق، تقول التواب فلان تواب والله تواب وفلان شكور شكور، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، هذا المخلوق، والله شكور، والله سبحانه تعالى شاكر وشكور، جاء في القرآن والله شكور وشاكر. طيب هذه واضحة. الكبرياء ما معنى وله الكبرياء؟ وما معنى المتكبر؟ الله متكبر وكبرياء، قال هو الذي على نفسه، هو الذي أعلى نفسه وتكبر ذو العلو والشرف، معناها ذو العلو والشرف، ليس معناها المتكبر الذي يوصف به الإنسان يقال فلان متكبر على الناس، هذه صفة ذم الإنسان، لكن في حق الله هو صاحب الشرف والعلو، هذا معناه. طيب بس بقية قليل ها نكمله. صحة ونستقل. أي طيب أكمل أكمل. جد الله. نعم. وجد الله عظمته، ومنه قوله تعالى جد ربنا، ومنه يقال في افتتاح الصلاة تبارك اسمك وتعالى جدك، يقال جد جد الرجل في صدور الناس وفي عيونهم إذا عظم. ومنه قول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم. أيوة تعالى جد ربنا أي عظمة الله، هذا معناه الجد. هنا بعض الناس ما يفهمها، جاهل يقول كيف جد الله جد، أيوة ما يدرون ما يعرفون لغة العرب. الجد هنا بمعنى العظمة، قال إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا يعني عظمة. نعم. ومجد الله، ومجد الله شرفه وكرمه وجبروته تجبره أي تعظمه، وملكوته ملكه، ويقال دار ملكه، وزيدت التاء فيها كما زيدت في رهبوت أيوة. ورحموت، تقول العرب رهبوت خير من رحموت أي ترهب خير من أن ترحم. كيف هذا الكلام؟ رهبوت خير من رحموت، ترهب خير من، ليش؟ لأنك إذا خوفت التزمت الحياة وانضبطت، أما إذا كان دائما حتى في تربية الأبناء لما ترحم ترحم ترحم يضعف الطفل ما يطلع، لكن لما تعطيه من الهيبة وينشأ بقوة، هذا معناه رهبوت خير من الرحم. أحيانا أي نعم، ليس على إطلاقه لكن في الغالب، في الغالب أن هذا خير، خير للتربية أن تعلمه وترهبه وتخوفه، أولى من أن تتساهل بكثير وترحم فيضعف ما يخرج. كذلك شيخنا تفسر بأن ترهب أنت خير من أن ترحم، ولا ممكن ترهب أنت؟ أي نعم، أن تأتيك الرهبة خير من تأتيك، يرهبك الناس خير من أن يرحموك، ممكن هذه أي ترهب خير من أن ترحم، أي ممكن هذه يعني تخرج عن المخرج، أنك أنت كلك هيبة أحسن من أن ترحم تصبح ضعيف أمام الناس، ضعيف ليس لك قوة، هذا ممكن. نعم أحسنت. طيب هو الآن أخذ مجموعة، المجد المجيد اسم الله المجيد، ووصف الله العرش بأنه مجيد والقرآن بأنه مجيد، القرآن قاف القرآن المجيد، قال ذو الشرف والكرم والجبروت التجبر والملكوت ونحو ذلك والرهبوت كلها التاء يقول للمبالغة. طيب فضل الله قال عطاءه. نعم اقرأ. وفضل الله أعطاؤه وكذلك منه وهو عطاؤه، يقال الله ذو من عظيم، ومنه قوله فمن أو أمسك بغير حساب أي أعطي أو أمسك، وقوله ولا تمن تستكثر أي لا تعطي لتأخذ من المكافأة أكثر مما أعطيت. وحمد الله واصل لأن كل متقاربة. وحمد الله الثناء عليه بصفاته الحسنى، وشكره الثناء عليه بنعمه وإحسانه، تقول حمدت الرجل إذا أثنيت عليه بكرم وحسد وشجاعة وأشباه ذلك، وشكرت له إذا أثنيت عليه بمعروف أو لاك. وقد يوضع الحمد موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. هذا بين التفريق بين هل الحمد هو الشكر بينهما فروق، قد يتقابلان قد تكون بمعنى واحد وقد يفترقان، وقد يكون الشكر أعم من الحمد من وجه، وقد يكون الحمد أعم من الشكر من وجه. هذه كثير من العلماء أو المفسرين يتكلمون عنها عند بداية سورة الفاتحة يتكلمون عنها. طيب، يعني هو تكلم عن العطاء وعن الحمد، نعم. وأيضا شيخنا معنى أولاك، أي أولاكه يعني تولاك، يعني أولاكها بالمعروف. وأسماء الله الحسنى الرحمن والرحيم والغفور والشكور وأشباه ذلك، والإلحاد في أسمائه اللات والعزة وأشباه ذلك. أيوة، يقول أسماء الله الحسنى مثل الرحمن والرحيم والغفور، لكن إن الذين يلحدون في أسماء، والذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كيف يلحدون في أسمائه؟ أي يحرفونها عن معانيها ويغيرون في ألفاظها. الكفار غيروا في ألفاظها، قالوا اللات، قالوا من الإله، والعزة من العزيز، غيروا. فهذا معنى الإلحاد، نعم. ومثله الأعلى، نعم. ومثله الأعلى لا إله إلا الله، أي ولله المثل الأعلى، نعم. ما معنى مثله الأعلى؟ قال لا إله إلا الله، نعم. ومعنى المثل ها هنا معنى الصفة، أي هذه صفة، وهي أعلى من كل صفة، إذ كانت لا تكون إلا له. ومثل هذا مما المثل فيه بمعنى صفة، نعم. قوله في صفة أصحاب رسوله ذلك مثلهم في التوراة، أي وصفهم. وقوله مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها، وقد بينت هذا في كتاب المشكل. أي نعم، هو الآن يعني يتكلم عن الصفات والإلحاد فيها والمثل الأعلى. يقول ما المثل الأعلى؟ يعني صفته اللائقة به. يقول هذا مستعمل، مثل الجنة التي وعد المتقون، أي شأنها وصفتها، وهكذا. يقول بينت في كتابي المشكل. طيب، نقف عند هذا القدر. وفي مسألة ماذا؟ مسألة الأسماء الحسنى، خلاص أوضحها، وهو اختار المؤلف مجموعة من الأسماء الحسنى التي تحتاج إلى بيان، أما التي هي واضحة فإنه لم يتعرض لها. طيب، بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى تأويل كلمات وألفاظ ترد كثيرا، تتردد في القرآن كثيرا، يبينها كلمات تحتاج إلى بيان، ثم بعد ذلك يدخل على ترتيب سور القرآن. طيب، نقف عند هذا القدر.